النور. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ والنبي الشيخ مصطفى بيسمع نفسه ومطلوب من نفسه ويغني لنفسه. قول يا حبيبي. أما هل يستوي الظلمات والنور؟ أما يستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء قل الله خالق كل شيء قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه لأنفسهم نفعا

كمان عشان خاطر الرشاد انما يتذكروا اولو الالباب. الله يحل بقرانك. انا لسه فاكرك لسه بس انا بحبك وخف لا لو اتكيت هنا مش هعرف هتنسى. هتميل. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم. الله ما شاء الله. إيه التجلي ده؟ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم. فنعم عقب الدار. والذين صبروا ابتغاء وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدير جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم الله أكبر يا سلام